بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yeah.

إِنَّ Begin! Yes. صلاتي وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً. ذلك عيسى بن مريم. Thank you.